وردت من عبد الحميد أحمد حربي من جمهورية مصر العربية من محافظة كفر الشيخ ويقيم بالأردن، يقول في رسالته: عقد قراني ولم أدخل إلى الآن، وبعد العقد بمدة غضبت من هذه المرأة لأنها مشت مشيا أغضبني، فناديتها ولم ترضى، فحلفت عليها يمين الطلاق إذا لم تأتي تكوني على ذمة نفسك، ولم ترضى، فمشيت وراءها حتى أرضيها، فحلفت عليها ثانية يمين الطلاق وأنا في أشد الغضب، وقلت: لن تكوني لي امرأة ولن تدخلي بيتي، فما الحكم في هذا؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الطلاق الذي وقع منك في الأول والثاني له معنيان: أحدهما أن تكون قصدت بذلك حثها على الاستجابة والامتثال لأمرك ولم تجد إيقاع الطلاق عليها، فهذا لا يقع الطلاق وعليك كفارة يمين عن الأول والثاني، عن الطلاق الأول والثاني، يعني كفارتان، والكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز ونحوهما، وإن عشيت المساكين أو غديتهم مرتين 10 عن الطلاقين كفى. أما إن كنت أردت بذلك الطلاق الأول إيقاع الطلاق فإنه وقع عليها الطلاق ولا يلحقها الطلاق الآخر، لأن الأول يكفيها لأنها غير مدخول بها تبين بالطلاق الأول ولا يلحقها الطلاق الآخر. وإن كنت أردت بالطلاق الأول اليمين، يعني ما حثها على طاعتك والاستجابة لطلبك ولم تريد يقع الطلاق، فإن فيه كفارة يمين وهم ينظر في الطلاق الثاني. فإن كنت أردت به أيضا أن تنتزل وأن نطيع أمرك ولم تريد يقع الطلاق، فإن هذا يكون فيه كفارة يمين. وأما إن كنت أردت إيقاع الطلاق فإنه يقع عليك الطلاق، والذي نرى أن تستفتي أهل العلم عندك في الأردن أو في مصر حتى تحضر أنت والمرأة ووليها، تحضرون جميعا عند المفتي أو عند الحاكم الشرعي في الأردن أو في مصر حتى تشرح له جميعا صفة الواقع، وحتى يفتيكم على بينة وعلى أمر واضح فيما وقع منك بحضور المرأة وحضور وليها جميعا. هذا هو الأولى وهذا هو الأحوط حتى يكون كل منكم على بينة وعلى بصيرة. نعم، أثابكم الله. هذه رسالة من عبد الرحمن عبد الستار من السودان، يقول في رسالته: سباق الخيول يجري بصور متعددة، فأحيانا يكون مصدر الجوائز من قبل السلطة الرسمية مثلا، وأحيانا تجري مراهنة بين المتسابقين ويدفع الجمهور الحضور الجائزة، فما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدنا أفادكم الله. كله جائز سواء كان من الدولة أو من الجمهور الحاضرين أو من بعض الحاضرين، من سبق أخذ الجائزة المعدة للسابق على حسب الشروط. نعم، وإذا كانت هذه الجائزة من أحد فريقي السباق لا بأس كذلك. نعم، بارك الله فيكم. يقول: وهذه رسالة وردت من جبريل حلمي محمد من محافظة قنا في جمهورية مصر العربية، يقول: أنا أسكن في بيت على ضعف حالة المادية، ومعي والدتي بعد طلاقها من رجل آخر غير أبي، ومعي زوجتي، لكن يحصل هناك شقاق وخلاف بين أمي وزوجتي، وأنا أصلحهم عدة مرات، وقد أخذت أغضب زوجتي لأجل إرضاء والدتي، وأثناء الغضب أقول لها: أنت طالق، فتذهب إلى بيت والدها، وعندما أرضى أرجعها بواسطة الشيخ لأجل تحليل اليمين، علما أن تكون والدتي أحيانا هي الغلطانة، والمرة الثانية أيضا، والمرة الثالثة قال لي الشيخ: ليس لها رجوع حتى تدفع لها مهرا جديدا ونقرأ السنة، وقد فعلنا ذلك. وبعدها حصل خلاف أيضا، فطردت والدتي من البيت وأقامت مع أخوالي، فهل علي إثم لأن والدتي لا تزال غاضبة علي؟ وما حكم ما حصل مني من طلاق وكلام الشيخ؟ أفيدني أفادكم الله. عليك أن تراجع القاضي أو مفتي البلاد مع حضور الزوجة وحضور وليها وحضور أمك حتى ينظر في أمركم ويفتيكم بما يلزم، لأن هذا المقام يحتاج إلى تفصيل وعناية. فعليك أن تراجع القاضي الذي هو الشيخ الحاكم الشرعي أو المفتي في البلد بحضرة الزوجة ووليها وأمك حتى ينظر في الواقع كله ويفتيكم في الجميع إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من أسماء عبد الملك من العراق، تقول في رسالتها: ذهبت لزيارة أختي فقمت أصلي، وأثناء الصلاة دخل علي أخو زوج أختي وكرر الدخول في الغرفة 3 مرات أثناء الصلاة لحاجة ضرورية، فهل علي إعادة الصلاة أم لا؟ ليس عليك إعادة الصلاة، الحمد لله، لا كنت صليت كما شرع الله بالستر والطمأنينة وأديت الصلاة على وجه الشرعي، فدخوله لا يبطلها، دخوله عليك لا يبطل الصلاة. نعم، بارك الله فيكم. تقول أيضا: لنا قريب يقدم لنا بعض الحاجات المنزلية البسيطة، وهذه الحاجات مما اعتاد الناس أن يبيعوها، فقدمنا له نقودا فلم يأخذها واعتبر أن هذه الحاجة هدية، وبعد مدة استعملنا هذه الحاجات تبين لنا أنه قد سرقها من شركة أجنبية يعمل حارسا عندها، فما حكم استعمالنا لهذه الحاجة بعد معرفتنا أنها مسروقة؟ متى علمتم أن هذه الحاجات مسروقة فالواجب عليه ردها إلى أصحابها، لأن هذا منكر وإنكار المنكر واجب، فإذا علمتم أنها مسروقة ردوها إلى أهلها وعلموا وأخبروه أن هذا لا يجوز له وأن واجب عليه أداء الأمانة مع الشركة ومع غير الشركة، والله المستعان. تقول أيضا: سمعت من برنامجكم الكريم في إحدى الحلقات عندما سأل أحد المستمعين عن العزاء بأنه إذا مات الميت يأتي الناس يعزون أهله فيه ويقدمون لهم النقود والذبائح ويسجلونها كالدين، فأجبتم بأن هذا لا يجوز وأنه إذا قضي دين الميت من هذه النقود فلا يجوز، أفيدونا أفادكم الله؟ هذا فيه تفصيل، ولعل بعض المتكلمين في هذا البرنامج من المشايخ تكلم فيه بشيء، وهذا فيه التفصيل. إذا كان الذي أتى بالهدية من طعام أو نقود قصده مواساة الميت وقصده الإحسان إليهم، هذا لا شيء فيه، فقد صنع فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا طعاما لأهل الميت، لما أتى نعي ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال اصنعوا لأهل جعفر طعام، فقد أتاهم ما يشغلهم. فإذا كان أهل الميت فقراء وصنع لهم إخوانهم أو قراباتهم أو جيرانهم طعاما، أو كانوا غير فقراء أيضا ولكن صنعوا لهم من أجل أنهم مشغولون عن صنع الطعام بسبب المصيبة، هذا لا بأس به. أو أعطوهم هدية لأنهم فقراء، أعطوه نقودا لأجل يقيمون بها حاجاتهم، فلا بأس بذلك. أما إذا كان متفقا عليها أنها سلفة وأنهم يردونها عليهم إذا أصابهم موت وصار عندهم عزاء، أن هؤلاء يردون عليهم مثل ما أخذوا، هذا لا ينبغي، هذا ليس بطيب، هذا ليس بطيب. وإن أخذوه على أنه سلفة لحاجتهم وقرض لحاجتهم ثم ردوه عليهم مقابل فلا بأس، لكن هذا قد يضيع عليهم، قد لا يبالى به ما دام أصحابه قد أرادوه قرضا أو أرادوه يعني معاوضة لهم في المستقبل، فترك هذا أولى وأحوط، لأن هذا قد يفوت على الناس وقد لا يموت عندهم، قد لا يحصل لهم عزاء في وقت قريب وينسى، فينبغي رده إذا كان بهذا الطريق لا يقبل. أما إذا كان من باب المواساة، من باب الإحسان، لا من باب القرض والمعاوضة، فلا بأس. بارك الله فيكم. تقول السائلة: إن والدها يبلغ من العمر أكثر من 85 سنة وهو مريض لا يستطيع الوضوء بالماء، فتقول: هيأنا له ترابا في إناء ليتيمم منه، فهل يجوز أن يتيمم من هذا التراب شهرا أو أكثر؟ نعم، لا بأس، يتيمم من التراب المعدلة بلا مدة محدودة ما دام موجود في التراب، الحمد لله. نعم. تقول هذه السائلة: أنا من بين أخواتي وإخواني أقوم على خدمة والدي والسهر عليه عند مرضه، ولا أنزعج من ذلك وأرتاح وأعلم أن هذا واجب، لكن الوالد جزاه الله خيرا أحيانا يغضب من أبسط الأشياء. ففي أحد الأيام زارنا ضيف وهو زوج أختي وابن خال والدي، فأزعجه والدي وأغضبه، فخرج من بيتنا مكسور الخاطر وحلف أن لا يدخل بيتنا ما دام الوالد حي. في تلك الساعة غضبت على والدي كثيرا وسببت جدتي أم والدي، لأنها كانت بخيلة مثل والدي وهي قد ماتت منذ مدة طويلة، فندمت بعد ذلك وتبت إلى الله وأنا أدعو لها بالمغفرة بعد كل صلاة. لكن أحيانا يعلو صوتي على والدي عندما يغضبني في مثل هذه الأشياء، فهل علي إثم وما هي نصيحتكم لوالدي؟ أولا أنت مشكورة ومأجورة على خدمة والدك، وهذا من حقه عليك ومن بره، فلك أجر عظيم، واصبري وصابري واحتسب الأجر، لأن المريض قد يغضب قد لا يتحمل بعض الأمور، فينبغي لك أن تصبري وتحتسبي ولا تغضبيه، وإن أغضبك تحملي. وأما ما فعلت من السب لجدتك فهذا غلط ومنكر، والتوبة بحمد الله فيها الكفاية، ما دام تبت وندمت فالحمد لله. فالأموات لا يسبون ولا قارب، لهم حق، ولا سيما الجدات والآباء لهم حق عظيم، وبرهم من أهم المهمات، فسبك للجدة أمر منكر، والحمد لله على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الغضب على والدك فينبغي لك أن تحذريه ولا تغضبي عليه ولا تسمعيه إلا كلام طيب، فتحملي واصبري وأبشري بالخير. والمريض قد يغضب من أدنى سبب، فعليك أن تتحملي وأن تصبري وتحتسبي، وفقك الله ويسر أمرك وشفى والدك. ونوصي الوالد إذا كان يسمع هذا الكلام، نوصيه بالصبر وسؤال الله العافية وشكرك على أعمالك الطيبة، وألا يزعجك وألا يتكلم عليك بما يغضبك، بل ينبغي الله يراعي جهودك وأعمالك الطيبة ويشكرك عليها ويلح في طلب الشفاء والعافية، يسأل ربه الشفاء والعافية. نعم، أثابكم الله. هذه رسالة من مؤيد محمد الحسيني من الموصل في العراق. يقول الأخ مؤيد في رسالته: بماذا تنصحون الشخص الذي يمشي في الطريق أو في طريق فيه محلات لبيع الخمور من الجهتين؟ هل يلزمه أن يغير طريقه؟ وهل يأثم إذا مشى من قربها؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا فيه تفصيل، إن كان له طريق آخر ينبغي أن يسلك الطريق الآخر لئلا يقع فيه مشكل، إلا إذا كان يستطيع إنكار هذا المنكر ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى فليفعل، لأن إنكار المنكر من أهم المهمات وواجب. فإذا كان يستطيع إذا سلك الطريق ينكر المنكر ويدعو إلى الله فليفعل، أما إن كان لا يستطيع فينبغي أن يسلك طرق أخرى حتى لا يقع في مشاكل في هذا الطريق، وحتى لا يبتلى بمن يشير عليه بشرب الخمر أو يدعوه إلى شرب الخمر. المقصود أنه ينبغي أن يجتنب هذا الطريق إلى طريق آخر يتيسر ذلك، إلا أن يستطيع إنكار المنكر فإنه ينكر المنكر ويدعو إلى الله بالحكمة والكلام الطيب، ويبين للناس أن شرب الخمر من المحرمات ومن الكبائر وفيه الوعيد الشديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن. يعني انه يكون ناقص الايمان، ضعيف الايمان، لو كان ايمانه كاملا ما فعل، هذا يدل على ضعف ايمانه وقله ايمانه، ولهذا اقدم على هذه المعاصي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، فهي شر وهي أم الخبائث. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه الله من طينة الخبال. إيه يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، أو قال: عرق أهل النار، نسأل الله العافية. فالخمر شرها كبير، فعليك أن تبتعد عنها وعن أهلها مهما استطعت، إلا إذا كنت منكرا عليهم مرشدا لهم داعيا لهم إلى الخير صابرا على أذاهم فلا بأس. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل يصح الوضوء والإنسان متعر تماما بعد استحمامه في مكان واحد؟ لا نعلم حرجا في ذلك إذا توضأ هو هذه لا حرج في ذلك، وإن لبس ثم توضأ فهو أحسن وأكمل. نعم. بارك الله فيكم. يقول إذا كان الإنسان قد توضأ أو هو على وضوء ولمس أمه أو شقيقته أو نحو ذلك، فهل يبطل وضوءه؟ الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كانت زوجته أو غيرها، هذا هو الصواب. وفي خلاف بين أهل العلم، العلماء في هذا أقوال ثلاثة، أحدها أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، والثاني أنه لا ينقضه مطلقا، والثالث التفصيل إن كان عن شهوة وتلذذ نقض وإلا فلا. والراجح من الأقوال الثلاثة أنه لا ينقض مطلقا، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، ولأن الأصل الطهارة وسلامتها، الأصل سلامة الطهارة فلا تنقض إلا بدليل واضح، ولأن هذا الأمر يبتلى به الناس في بيوتهم، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانه واضحا ولم يغفله. أما قوله عز وجل في نواقض الوضوء أو لامستم النساء، فالمراد من ذلك الجماع كما قاله ابن عباس وآخرون، وهكذا قراءة أو لمستم النساء المراد الجماع، كن الله عنه بالملامسة واللمس كما كن عنه بالمسيس، والله سبحانه يكني عن الجماع بهذه الألفاظ وبالمباشرة. هذا هو الصواب، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء من الإنسان كالمذي، وإلا فإنه لا ينقض الوضوء. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من ميم ميم حا مقيم بنجران، وهو مصري الجنسية. الأخ السائل في رسالته يقول: أنا متزوج من بنت عمي شقيق أبي، وعلى إثر خلاف كبير بيني وبين عمي وزوجته أدى إلى تحطيم مستقبلي ومستقبل أولادي، فمنعت زوجتي من الذهاب إلى أبيها وأمها، ومنعت أيضا والد زوجتي ووالدتها من الحضور إلى بيتي، ولم يزل الخلاف قائما. وقبل حضوري إلى المملكة طلبت مني زوجتي أن ترى والدها ووالدتها وإخوتها، فأثار ذلك جنوني وغضبي الشديد، ورفضت هذا المطلب وضربتها، وحلفت عليها يمينا هذا نصه: علي الطلاق بالثلاث، لو ذهبت إلى بيت أبيك في غيابي لن أخليك في البيت عند عودتي. وكررت ذلك مرة ثانية في أقل من ربع ساعة، فهل إذا ذهبت إلى بيت أبيها في غيابي تكون طالقا مرتين، أم يعتبر يمينا معلقا له كفارة؟ وإذا كان كذلك فما كفارته؟ أفيدوني بارك الله فيكم. هذا فيه تفصيل على حسب نيتك، إن كنت نويت منعها من هذا الذهاب وتخويفها وتحريجها، وليس القصد من ذلك أنها طالق، وإنما أردت تخويفها وتحذيرها ومنعها، فهذا في كفارة اليمين، يمين واحدة. أما إذا كنت أردت بلا إيقاع الطلاق، وأن متى خرجت متى راحت إلى أهلها وقع الطلاق، فإن يقع عليها طلقة واحدة، وإذا كنت أردت بالتكرار طلقة ثانية فإن يقع طلقة ثانية. أما إذا كنت أردت بالتكرار تأكيد الكلام وتأكيد المقام لا طلاقا آخر، فإن لا يقع إلا طلقة واحدة، ولك العود إليها بنكاح جديد بشروط المعتبرة شرعا. هذا هو التفصيل في هذا الأمر. أما كونها تذهب إلى والديها فهذا في تفصيل، إن كان ذهابها إليهم يضرك ويضرها لسوء أخلاقهم وسوء أعمالهم ويفسدونها عليك، فلا حرج في منعها. أما إذا كان ذهابها إليهم لا يضرك ولا يضرها، فينبغي أن تسمح بذلك. وعلى كل حال ينبغي علاج هذا الأمر بالطرق الطيبة بينك وبين والدي زوجتك، لأن هذا يشق عليها كثيرا إذا طال، فينبغي أن تعالج هذا الأمر بواسطة أهل الخير والإصلاح بينكم حتى يتيسر ذهابها إليهم عرضا منك. نسأل الله للجميع الهداية. أثابكم الله. يسأل أخيرا ويقول: أنا مقيم في جنوب المملكة، وقد توجهت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، فتجاوزت الميقات دون إحرام وأحرمت من جدة، فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟ إذا كنت حين جاوزت الميقات ناوي العمرة فإن عليك ثمن عن ترك بعض الميقات، لأن جدة ليس ميقاتا لك، وإنما هي ميقات لأهلها والمقيم فيها. أما إذا كنت ما نويت العمرة إلا في جدة وحين جاوزت الميقات لم تنوي العمرة فلا شيء عليه. والواجب على كل مسلم إذا أراد العمرة أو الحج يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فمن طريق المدينة حرم من المدينة، من ميقات المدينة، إن كان من طريق الساحل يعني الشام أو مصر حرم من غادر، كان من اليمن حرم من ميقات اليمن كلملم، وإن كان من طريق نجد أو الطائف حرم من ميقات الطائف وادي الأرض. هذا هو الواجب على المؤمن، ولا يتجاوز المواقيت بغير إحرام. أما إذا كان ما أراد حج ولا عمرة، وإنما جاء إلى جدة أو إلى مكة لحاجة لعمل لزيارة قريب أو صديق، ما قصد حج ولا عمرة، هذا لا يلزمه الإحرام. ومتى أراد العمرة وأحرم من جدة أو من تنعيم خارج الحرم فلا بأس، نعم بالعمرة في العمرة يعني. أما الحج فيحرم من شيء محيط، متى عزم الحج يحرم ولو من مكة. نعم بارك الله فيكم. هذه رسالة من عين غينيا مقيم في مكة المكرمة، يقول في رسالته: الوالد يحضر سنويا لأداء فريضة الحج وأقوم بواجبي نحوه، والوالدة لا تحضر لكبر سنها كما أرسل لها المصاريف وأقوم بواجبي نحوها، فهل يلزمني في برها أن أسافر إليها هناك وأطلب منها الرضا والعفو أم لا يلزمني؟ لا يلزمك السفر إليها ما دمت تبرها وتحسن إليها وترسل إليها حاجاتها، فأنت مشكور ومأجور ولا يلزمك. لكن إذا طلبتك لمهمة من المهمات ولم ترضى إلا بمجيئك فسافر إليها وانظر في أمرها وحاجتها. أما ما دامت سامحة عنك وليس هناك ضرورة إلى مجيئك فلا حرج عليك والحمد لله. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. من السائلة لطيفة بنت عبد الله بن شعلان تقول في رسالتها: الأم ذهبت في سابق الزمن إلى مكان الحشيش لجلبه لبهائمها ومواشيها، وضعت بنتها الصغيرة عند أمها، والبنت عمرها سنة، فانفلتت من جدتها وذهبت إلى بركة الماء وسقطت فيها وماتت. وقد جاء أخو الأم التي ذهبت إلى البر ورفع البنت وجدها ميتة، وتسأل هذه الأم عن حكمها وقد كبرت الآن وضعفت، فماذا تفعل؟ أفيدونا في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الحادثة لا حرج على والدة فيها لأنها لم تفرط ما دام جعلتها عند أمها، والصبيان الصغار والبنات الصغار في الغالب لا ينضبطون، فكونها ذهبت إلى البركة وسقطت فيها هذا أمر لا ينضبط، فلا حرج في ذلك وليس عليها دية ولا كفارة. نعم أثابكم الله. وهذه رسالة وردت من حاء راء دال الحربي من الطائف الحوية، يقول في رسالته: قبل 4 سنوات تقريبا وقعت على زوجتي في يوم من أيام رمضان، وأنا في ذلك الوقت جاهل عن ذلك، وبعدها تعلمت والحمد لله وعرفت أنه لا يجوز هذا في رمضان، فسؤالي: ما هي الكفارة التي أؤديها علما أنني تبت إلى الله عز وجل؟ الذي يطأ زوجته في رمضان عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعليه الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام 2 شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع 2. هذا هو الواجب على من أتى زوجته في رمضان، وإن عجز عن الصيام والإطعام سقط عنه ذلك لفقره وشدة حاجته، وما دام يستطيع فإنه يكفر بواحدة من هذه الثلاث: أولا رقبة، يعني رقبة مؤمنة يعتقها إن قدر، فإن عجز صام 2 شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من تمر من رز من حنطة، يعني من قوت البلد، 30 صاعا بين 60 فقيرا، كل فقير له نصف الصاع وهو يقارب 1.5 كيلو تقريبا نصف الصاع. ولو كان فقيرا لا يستطيع الكلية فإنه لا شيء عليه إن شاء الله، لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفتى من سأله عن ذلك بما ذكر، فلما قال الفقير: إنه ليس في المدينة أهل بيت أحوج إلى الطعام مني، قال: أطعمه أهلك. وكان طعاما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فسلمه له عليه الصلاة والسلام اللي صدق به، فقال الرجل: يا رسول الله ليس بين لابتي المدينة أهل البيت أحوج إلى الطعام منا، فضحك عليه صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك، اللهم صل عليه وسلم. نعم صل عليه أثابكم الله يعني ولم يأمروا بالقضاء. نعم أثابكم الله وبارك الله ولم يأمروا بقضاء الطعام. نعم وعليهما صوم اليوم أيضا، على الزوجة والزوج صوم اليوم اللي حصل فيه الجماع، وعليها مثله من الكفارة إذا كانت مطاوعة غير مكره فعليها مثله من الكفارة. نعم بارك الله فيكم. يسأل أيضا صاحبنا الحربي من الطائف ويقول في هذه الرسالة: طلقت زوجتي بعد مشاكل حصلت بيننا، وبعد أن ذهبت إلى أهلها أقمت دعوة عليها، وبعد 3 جلسات للمحاولة في إرجاعها إلى بيتي رفضت، ثم طلقتها طلقة واحدة أمام القاضي علما أن لي منها 3 أطفال وهي عند أهلها الآن والأطفال معي في البيت، وأنا طابت نفسي منها، لكن هل الطلقة الواحدة تكفي علما أن القاضي أعطاها صكا بذلك، أم أن أطلقها مرة ثانية؟ تكفي الطلقة التي أعطيتها والحمد لله، تكفي ولا الطلق زيادة. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من شخص لا يرغب ذكر اسمه، من المدرسة المتوسطة بحجر، يقول في رسالته: إذا كان إنسان ارتكب ما حرم الله عنه كالزنا والسرقة وغير ذلك فتاب ثم رجع فتاب إلى 3 مرات، فهل تقبل توبته توبة نصوحا وهو عاجز لا يملك مالا ليؤدي ما سرق ويخاف أن يفتضح أمره إن طلب تطهيره بالزنا فيقام عليه الحد، فماذا يفعل؟ التوبة يمحو الله بها الذنب، قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فجعل التوبة سببا للفلاح، فمن تاب توبة صادقة فقد أفلح، والله سبحانه يمحو بها الذنوب، فإذا زنى أو سرق أو شرب مسكر أو ما أشبه ذلك ثم تاب إلى الله توبة نصوحا أقلع من الذنب وندم على ما مضى منه وعزم أن لا يعود عزما صادقا فإن الله يمحو عنه الذنب، فإن عاد لزمه توبة أخرى، وهكذا إن عاد ثالثة عليه توبة أخرى، وهكذا فالتوبة تجب ما قبلها، وإذا تاب توبة صادقة بريئا من الذنب السابق وأخذ بالذنب الجديد، فإذا تاب منه محاه الله عنه، فإذا أتاه مرة ثانية أخذ به، أما الماضي فلا يؤخذ به لأن التوبة محته إذا كان صادقا في التوبة، أما إذا كان غير صادق بل في قلبه الإصرار على الذنب متى قدر عليه فإن هذه التوبة لا تصح، لأن شرط التوبة أن يعزم أن لا يعود، فإذا كان في قلبه وفي نيته أن يعود فتوبته الأولى والثانية غير صحيحة، سيؤخذ بالأول ويؤخذ بالثاني ويؤخذ بما بعده حتى يتوب توبة صادقة تشتمل على أمور 3: الأمر الأول الإقلاع من الذنب وتركه تعظيما لله سبحانه وتعالى وخوفا منه، الأمر الثاني الندم على الماضي من ذنوبه، والأمر الثالث العزم الصادق أن لا يعود، وإذا كان عاجزا عن المال فالله يتحمل عنه يوم القيامة، إذا كان سرق ثم تاب وليس عنده شيء يرد المال فإن الله يتحمل عنه سبحانه وتعالى إذا صحت توبته، قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويشرع له الدعاء لأهل السرقة دعاء لهم بالخلف والعفو والمغفرة، يسأل ربه العفو والمغفرة، ومتى قدر على ذلك أعطاهم بالطريقة التي يتمكن من إيصال المال إليهم من دون أن يعلموا أنه سرق ذلك. نعم بارك الله فيكم. وهذه الرسالة وردت إلينا من عمر حامد أحمد مسعد من القاهرة في جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: ما رأى حكم الشرع في نحت الصور وتعليقها على الحيطان وتعليقها كمناظر في البيوت، ومع الأسف هي موجودة في شوارع كثير من المدن الإسلامية، إما صور زعماء أو صور عظماء، فما حكمها بارك الله فيكم؟ كل ذلك محرم، نحت الصور وتصويرها بالكاميرا أو بغير ذلك كل ذلك لا يجوز، كما لا يجوز نصبها في البيوت ولا في المكاتب ولا في الشوارع، كل ذلك محرم، ووجودها في شوارع بعض الأمصار الإسلامية ليس بحجة، بل هو خطأ مما فعله وغلط مما فعله، والواجب على حكام المسلمين إزالة ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال وحيو ما خلقتم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، جعله بكل صورة صورها نفس معذبة في جهنم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بالأخ. ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولأن الصور من أسباب الشرك والغلو، ولا سيما صور المعظمين فقد يعبدون من دون الله، كما قد وقع للجاهلية، وكما قد وقع لقوم نوح لما صوروا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وكانوا رجالا صالحين في قوم نوح، فلما زين لهم الشيطان تصويرهم صوروهم ثم عبدوا من دون الله بعد ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على حكام المسلمين طمس هذه الصور وإزالتها، وعلى كل مسلم أن لا يلقي الصورة في بيته في مكتبه ولا في مكتبته، ولا يعلقها في غرفته ولا في غير ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها. مع ذلك فالواجب على المسلمين جميعا التعاون في هذا الأمر، وعلى حكام المسلمين أيضا تنفيذ ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء، مثل المسلم الذي يحتاج إلى رعوية جنسية ولا يعطى إلا بالصورة، فلا حرج عليه لأنه كمكره. وكذلك الدولة إذا رأت أن ذلك لا بد منه حتى لا تشتبه أمور الناس، وحتى يعرف الناس بما عندهم من الحفائض التي فيها صورتهم، إذا دعت الضرورة إلى هذا فلا حرج في ذلك للمصلحة العامة. ولقول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والمقصود أن الناس في هذه المسائل قد يضطرون إلى بعض الصور، فإذا دعت الضرورة إلى ذلك مثل ما تقدم في الحفيظة يعني التابعية الرعوية، أو مثل الشهادة العلمية إذا كانت مؤسسة لا تعطي الشهادة إلا بصورة، فإنه مضطر إلى ذلك. وهكذا المجرمون إذا احتاج إلى تصويرهم حتى يعرفوا وحتى يمسكوا أينما كانوا، هذه مسائل تدعو لها الضرورة ولا حرج في ذلك. نعم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من سعد ضيف الله، يقول فيها: أنا نذرت أنه إذا سلم ابن أخي من المرض فسوف أذبح ناقة، وقد تم له الشفاء، لكني بعد ذلك لم أفعل، بل شككت وذهبت أسأل أحد العلماء فقال لي: ما هي نيتك؟ فقلت: ناقة إما مكسورة أو مريضة أو رخيصة الثمن، هذه نيتي عند النذر. فقال لي: عليك كفارة ولا نذر عليك. فعملت الكفارة، ولكنني شككت في أمري فتقدمت إليكم بالسؤال. ما دمت قلت إن الله إن شاء الله فلان فعلي ناقة أو بعير، فعليك الناقة اللي قلت، عليك ناقة سليمة مثل الضحية سليمة من العجوب حسب طاقتك، تشتريها وتذبحها وتوزعها بين الفقراء، إلا إذا كان لك نية أنك تذبحها في بيتك ويكون منها أهلك وأقاربك وجيرانك فلا بأس، أنت على نيتك. أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إن كنت ما نويت شيئا وإنما قلت عليك كذا وكذا إن شفى الله مريضك، فإنك تذبحها وتوزعها بين الفقراء في البلد التي أنت فيها أو في بلد أخرى. نعم. أثابكم الله. هذه الرسالة وردت إلينا من جمهورية اليمن العربية، من السائل حيدر علي أحمد القحوي، يقول فيها: لقد سمعت حديثا في خطبة الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا عالما أو متعلم أو ذكر الله وما والاه. المطلوب من فضيلتكم شرح هذا الحديث شرحا موجزا، وهل جميع ما خلقه الله تعالى في هذه الدنيا ملعون أم كيف ذلك؟ الحديث لا بأس بإسناده ولفظه الدنيا ملعونة ملعون ما فيها مؤمن ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. والمعنى باللعن الذم يعني مذمومة الدنيا اللعن الذم. ونقول سبحانه وتعالى والشجرة الملعونة في القرآن يعني مذمومة لأن الله قال فيها إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمول يغلي في البطون قال الحميم فذمها. فاللعن هنا معنى الذم يعني مذمومة الدنيا لأن أكثر من فيها اشتغلوا بها عن الآخرة وصدتهم عن الآخرة بزخرفها وشهواتها فهي مذمومة مذمومة فيها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن بالتسبيح والتهليل بما في القلوب من ذكر الله وتعظيمه وما والى ذلك من طاعة الله وترك معاصيه هذا ممدوح ليس بمذموم. وهكذا المؤمنون فإنهم والمؤمنات فإنهم مما يلي ذكر الله لأنهم أهل ذكر الله والقائمون بذكر الله. وهكذا العلماء والمتعلمون هم خواص المؤمنين فالمؤمنون والمسلمون والعلماء الشرعيون والمتعلمون للشرع كلهم خارجون من هذا الذم. فالدنيا مذمومة مذموم ما فيها مما يصد عن الله والدار الآخرة. أما ما كان يتعلق بذكر الله والدار الآخرة من طاعة الله ورسوله وترك معاصي الله وهكذا من فيها من المؤمنين والمؤمنات فإن هؤلاء هم عباد الله وهم الصلحاء من عباده وهم الأخيار من عباده وهم الذين يلون ذكر الله يقومون به يعملون به فهم غير داخل في الذم. وكذلك العلماء الذين يعلمون الشرع ويدعون إلى الله ويبصرون الناس بالحق وهكذا المتعلمون طلاب العلم الشرعي هؤلاء كلهم غير داخل في الذم وهم من خواص أهل الإيمان أهل ذكر الله سبحانه وتعالى. فاتضح بهذا أن ذكر الله عز وجل من صلاة صيام وكلام طيب التسبيح والتهليل وقراءة القرآن ونحو ذلك كل هذا غير داخل في الذم. وهكذا ما والى ذلك من أداء العباد طاعة ربهم وتركهم معاصيه سبحانه وتعالى فهم غير داخل في هذا الذم لأنهم أهل طاعة الله وأهل الإيمان به فهم الموالون لذكر الله عز وجل. وهكذا ما يتعلق بالعلم والعمل العلماء والمتعلمون لشرع الله عز وجل والدعاة إليه كلهم من خواص المؤمنين غير داخل في الذم والله ولي التوفيق. أثابكم الله. نفس السائل يقول في هذه الرسالة إذا حدث أن غلط الإمام في خطبة الجمعة فرد عليه بعض المصلين فهل يعتبر هذا المصلي قد لغى أم لا أفيدونا بارك الله فيكم؟ الرد على الإمام في الخطبة أو سؤاله عن شيء في الخطبة أو طلبه شيئا في الخطبة ليس من اللغو في الخطبة وليس ممنوع. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث ربه ولم ينكر عليه. فإذا خاطب رجل الإمام خطيب قال له يا خطيب يا فلان ادعو الله لنا أو استغيث لنا أو فتح عليه غلطا وقع له فلا حرج عليه في ذلك وليس بلاغ في هذا وليس بممنوع. نعم. أثابكم الله. وله سؤال ثالث في نفس الرسالة يقول ما حكم رمي الأشرطة المسجل عليها صور من القرآن الكريم أو أحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو شيئا من كلام العلماء رميها في الأماكن القذرة والمستنقعات؟ لا يجوز رميها في الأماكن القذرة والمستنقعات لأنها مشتملة على هذا الخيل فلا يجوز رميها بل يجب. ثم هي مال لا يجوز أن يضاع بل إذا كان لا يريد ما فيها في إمكانه يسجل عليها شيئا آخر ينتفع به أو يعطيها بعض إخوانه ينتفع بذلك. أما إذا كان ما فيها للشر من الأغاني المحرمة أو الشيء المحرم فلا بأس به طرحها وإتلافها. نعم. أثابكم الله. هذه رسالة من عبد العزيز علي حسن قناوي مصري يعمل بالعراق. يقول عبد العزيز علي حسن في رسالته: أنا أعمل بالعراق وأسكن وأعمل مع جماعة منهم من يسب دين الله، ونصحتهم ولكن ما زال بعضهم على ما هو عليه، فالسؤال: ما حكم الشرع في من يسب الدين؟ وإذا كان يصلي هل صلاته صحيحة؟ وماذا علي تجاههم؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا رأيت من يسب الدين أو سمعت من يسب الدين تنصحه وتنكر عليه، لأن سب الدين كفر أكبر وردة عن الإسلام. إذا كان الساب مسلما يرتد يكون كافرا، فعليك أن تنصح له وأن تنكر عليه المنكر، لقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولقوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، خرجه مسلم في صحيحه. فالواجب عليك وعلى غيرك من المؤمنين إنكار المنكر، فإذا رأيتم يسب الدين أو لا يصلي أو يشرب الخمر أو يعق والديه أو يفعل شيئا من المنكرات الأخرى، فإن عليكم الإنكار عليه وتوجيهه إلى الخير ونصيحته، لعل الله يهدي بأسبابكم، فإذا هداه الله صار لكم مثل أجره، وإن أبى فينبغي السعي في إبعاده من العمل والقضاء عليه، وإذا كان في دولة مسلمة ينبغي الرفع عنه إلى الدولة حتى تعاقبه، فإن تاب وإلا وجب قتله مرتدا عن الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، فإن تاب من سبه ورجع جاز عند بعض أهل العلم تركه وعدم قتله ولكن يؤدب، وبعض أهل العلم يرى أنه يقتل مطلقا ولو تاب، لكن الأرجح إن شاء الله أنه متى تاب إلى الله ورجع وندم واستقام فإنه لا يقتل، ولكن لا مانع من تأديبه على ما أقدم عليه وعلى ما فعله بجلدات أو سجن أو نحو ذلك. والحاصل والخلاصة أن الواجب على من لديه من المؤمنين الإنكار عليه، الإنكار عليه وتحذيره والاجتهاد في رده إلى الصواب، فإن لم يجد ذلك ولم يتيسر ذلك فعل المؤمن ما يستطيع من السعي في فصله وإبعاده من العمل، من رفع أمره إلى ولاة الأمور إذا كان في بلد ينكر فيها المنكر، فإن خشيت على نفسك ولم يتيسر الرفع عن هؤلاء ولا توبتهم فابتعد عن مخالطتهم إلى عمل آخر لعلك تنجو، والله ولي التوفيق. أثابكم الله. لكن السائل يقول إن صاحبه هذا الذي يسب الدين يصلي فيسأل: ما حكم صلاته؟ سب الدين يبطل الأعمال، سب الدين كفر والكفر يبطل العمل إذا مات عليه صاحبه، إذا مات الكافر على كفره بطل عمله، أما إن تاب قبل أن يموت بقي له عمله الصالح. أثابكم الله. وهذه الرسالة وردت إلينا من الأخ بدري محمد حامد مصري الجنسية يعمل بالرياض. يقول: عند معي زميل لي في العمل حضر عندي مرة ومعه خطاب أجنبي من الخارج، فقال لي عندما سألته هل هذا الخطاب لي أن هذا الخطاب لك، فقلت له إني طلقت صاحبة هذا الخطاب، أعني أنني طلقت الزوجة التي في الخارج، ونيتي ومقصدي كان هو الخطاب وما ذكرته، وقال لي: هو لقد أصبحت زوجتك طالق بناء على هذا الكلام. أعيد. يقول: حضر إلي زميلي ومعه خطاب من الخارج، فعندما سألته عن هذا الخطاب قال إنه لك، فقلت إنني طلقت صاحبة هذا الخطاب، أعني أنني طلقت الزوجة التي في الخارج، ونيتي ومقصدي هو ما ذكرته لكم، فقال لي: أصبحت زوجتك طالق بناء على كلامك هذا، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان الواقع وما ذكر فإنها يقع عليها طلقة، لأنك ألوتها وأردتها يقع عليها طلقة، ولك مراجعتها في الحال ما دمت في العدة، لك مراجعتها ما دمت في العدة. إذا كانت الطلقة لم يسبقها طلقتان، فإن كان سبقها طلقتان فهي ثالثة لا رجعة بعدها، ولا ينبغي للمؤمن المسارعة في هذه الأشياء والعجلة، بل ينبغي التثبت في الأمور وعدم العجلة. الله المستعان. نعم. ويقول أيضا إذا حلف الشخص بالطلاق وهو في الرياض وزوجته في بلاده لأي سبب، مثلا على أخ أو صديق بحكم المجاملة في أكل أو شرب، فهل يقع هذا الطلاق وهل هو حرام؟ ما ينبغي التلاعب في الطلاق، ولا ينبغي اتخاذه الإنسان ديدنا في كلامه وأيمانه، بل ينبغي أن يبعده عن ذلك ويتحرز من ذلك. فإذا طلق في كلامه نظر في أمره يختلف، فإذا قال عليه الطلاق إن تاكل، أو عليه الطلاق إن تروح به إلى كذا وكذا، تذهب إلى كذا محل كذا، أو عليه الطلاق إنك ما تكلم فلان، قصده منعه من الكلام، أو قصده تأكيد عليه إنه يأكل من طعامه، ما قصده الطلاق، هذا له حكم اليمين، كفر عن يمين كفر اليمين ويكفي، ولا يقع الطلاق على امرأته سواء كانت حاضرة أو غائبة. وهكذا لو قال عليه الطلاق إنه ما يسافر قصده منع نفسه من السفر، أو عليه الطلاق إنما يزور فلان، هذه وأشباهها كلها إذا كان قصده منع نفسه أو حث نفسه على كذا لا يقع الطلاق، بل فيه كفارة اليمين. أما إذا كان قصده، إذا قال عليه الطلاق ويزور فلان قصده فراق أهله إن زار فلان عازم على الطلاق، يقع الطلاق طلقة واحدة، إذا كان قبلها طلقتان انتهى تم الطلاق وحرمت عليه، وإن كان ما قبلها طلقتان فله مراجعة. فالحاصل أنه يختلف حسب نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، فمن نوى في طلاقه منع شيء أو حسن على شيء فهو على نيته وعليه كفارة يمين إذا لم ينفي الطلاق، إذا لم يتم أمر الطلاق إذا حلف. أما إذا كان نوى بإيقاع الطلاق، نوى عليه الطلاق أنه لا يأكل كذا، أو عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان، أو عليه الطلاق أنه ما يسافر، وهو نوى بإيقاع الطلاق متى كلمها أو سافر أو نحو ذلك وقع، فإنه يؤخذ بنيته ويقع الطلاق. نعم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. لصاحب سالته ما حكم ختان البنات، فإنه لا بد من فعل ذلك عندنا، وقد قال لي بعض الناس إنه لا يجوز لأن فيه مثلة أو تعذيب، فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالختان للبنات سنة مؤكدة وهكذا للرجال، كله سنة مؤكدة، وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب ذلك في حق الرجال، هو قول قوي، فينبغي ختم الرجال ولا ينبغي التساهل في ذلك، وهكذا يستحب خط النساء إذا تيسر من يعرف ذلك من الخاتنات أو الخاتنين. نعم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول هل على الزوجة خدمة أم زوجها أم لا، وما الحكم في ذلك، لأن هذا سبب مشكلة عندنا في البيت ويجعلني أحيانا ألجأ إلى التفكير في الطلاق. وقد سألت في بلدة مصر أحد المشايخ فقال حاول أن توفق بين أمك وزوجتك، علما بأن الزوجة يتيمة وليس لها أحد سواي، ولي منها أبناء، ووالدتي ليست كبيرة السن ولله الحمد وعندها بنات في المنزل، والتوفيق بينهما أصبح مستحيلا، فهل يجوز لي أن أعمل لي بيتا مستقلا لي وزوجتي وأترك والدتي وإخوتي، ما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟ خدمة المرأة لزوجها وأهل زوجها أمر يختلف بحسب العرف في البلاد، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخدمن بيوتهن، وكانت فاطمة رضي الله عنها تخدم بيتها الطحن والعجن والخبز وغير ذلك، كنس البيت ونحو ذلك. فالذي ينبغي للمرأة أن تخدم زوجها وتخدم البيت، وإذا كان في البيت أمه أو أخته أو بناته فالمشروع لها أن تخدم ذلك، أن تخدمهن إذا كان العرف في بلادها كذلك. أما إذا كان العرف في الأسرة أو في البلد أو في القبيلة التي هي فيها أنها تخدم وأنها لا تقوم بالخدمة هي، بل يستجلب لها خادمة، فإنه لا يلزمها، وعلى الزوج إذا استطاع أن يأتي بالخادمة إلا أن تسمح بالخدمة وتقوم بها من غير جبر لها فقد أحسنت في ذلك. فالحاصل أن هذا الأمر يختلف ويتنوع بحسب عرف البلاد إذا حصلت المشاحة والمشاقة. والأفضل للزوج أن يتحرى في هذا الأسلوب الحسن ويرضي المرأة بما يستطيع من المال عند وجود النزاع حتى تخدم بنفس طيبة، حتى تخدم أمه، تخدم بناته، أخواته الصغار ونحو ذلك، يكون بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والمساعدة المالية إذا حصلت المشاقة ولم يتضح العرف الذي يقنعها بأن تقوم بالخدمة في بيتها. والله ولي التوفيق. نعم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. ولكن إذا استطاع أن يرضي والدته وينتقل في بيت مستقل لا حرج عليه. لا حرج عليه إلا أن تأبى والدته، إذا كانت الوالدة تأبى أن يخرج لأنها محتاجة إليه أو لأسباب أخرى فلا ينبغي الخروج، لأن برها واجب، طاعتها مهمة. قد يكون إخوته الذين في البيت لا يقومون مقامه ولا يسدون مسده، فالحاصل أنه ينبغي لها يلاحظ أمه ويستشيرها، فإذا سمحت فلا مانع من خروجه في بيت مستقل. أما إن كانت محتاجة إليه أو كان هناك أسباب تدعو إلى عدم سماحها لخروجه فلا يخرج، بل يصبر ويحاول التوفيق بينها وبين زوجته، ويوفي الزوجة بما يستطيع ولو بالمال حتى تمشي الأمور على الوجه المطلوب، وحتى لا يخسر أمه بسبب زعلها عليه وغضبها عليه. والله المستعان. بارك الله فيكم. أخيرا يقول صاحبنا بدري المصري الذي يعمل بالرياض، عندنا في القرية شيخ له ضريح ويعمل له الناس مولدا كل عام ويجمع بعض المال من المواطنين، وأنا ممن يؤخذ منهم المال وأنا غير مقتنع، ولما عرضت قالوا لي إن هذا ليس حرام ونحن نشتري بهذا المال ذبائح للناس الذين يحضرون المولد من البلدة وغيرها، فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟ هذا بدعة ومنكر، لا يجوز اتخاذ الموالد لا للعالم ولا لشيخ القبيلة ولا لكبير الحارة ولا لغيرهم، الموالد بدعة. وهكذا الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه عليه الصلاة والسلام ليس له أصل، وهكذا بالاحتفال بموالد الأنبياء أو الصالحين أو العلماء كله لا أصل له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في المدينة 10 سنين ولم يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بذلك، ولم يفعله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا خلفاؤه الراشدون الصديق وعمر وعثمان وعلي لم يحتفلوا به، وهكذا بقية الصحابة لم يحتفلوا به، وهكذا من بعدهم في القرون المفضلة القرن الأول والثاني والثالث لم يحتفلوا بذلك. فينبغي المسلمين أن يدعوا هذا، وإنما المهم أن يحافظوا على طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والمسارعة إلى ما أمر به وترك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وأما الشيوخ والعلماء فمن باب أولى أن لا يجوز اتخاذ موالد له موالد لهم. هذا الضريح اللي عندكم لا يحتفل بصاحبه لا بمولد ولا بغيره، ولكن إذا كان طيبا يدعى له بالمغفرة، إذا كان مسلم يدعى له بالمغفرة والرحمة، ويزار زيارة شرعية يمر على قبله ويدعى له السلام عليك يا فلان غفر الله لك ورحمنا وإياك يكفي. أما أن يدعى من دون الله يستغاث به أو يتمسع بقبره أو يطاف به هذا منكر عظيم، لا يطاف بقبره ولا يدعى من دون الله، لا يقال يا سيدي فلان انصر لي او انا في حسبك او في جوارك او اشفع لي او اشف مريضي، كل هذا منكر لا يجوز، بل هو من المحرمات الشركيه. وهكذا لا يطاف بالقبر ولا يتمسح بالتراب ولا بالنصائب، كل هذا من المنكرات العظيمه ومن التبرك المنكر، بل طلب البركه من القبور في كل اكبر نسال الله العافيه. فالواجب على اهل القريه ان يحذروا ما حرم الله عليهم وان يدعوا هذا الاحتفال، وأن لا يأخذ أموال الناس بالباطل، ويدعو لهذا الميت إذا كان طيبا مسلما يدعى له بالمغفرة والرحمة ويكفي والحمد لله. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من مرسلة من السودان من منطقة أبو كوع، رمزت لاسمها بصاد ألف عين. تقول لنا جماعة هم أصحاب الطريقة التيجانية يجتمعون كل يوم الجمعة ويوم اثنين ويذكرون الله بهذا الذكر لا إله إلا الله، ويقولون في النهاية الله الله بصوت عالي، فما حكم عملهم هذا؟ هذه العقيدة التجانية من العقائد المبتدعة والطرق المنكرة، وفيها منكرات كثيرة وبدع كثيرة ومحرمات شركية يجب تركها، ولا يجوز أن يؤخذ منها إلا ما وافق الشرع المطهر الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والاجتماع على الذكر بصوت جماعي لا أصل له في الشرع. وهكذا الاجتماع بقول على لا الله الله أو هو هو، إنما الذكر الشرعي يقول لا إله إلا الله، هذا هو الذكر الشرعي، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله اللهم اغفر لي. أما اجتماعهم بصوت واحد لا إله إلا الله أو الله الله أو هو هو، هذا لا أصل له، هذا من البدع المحدثة. فالواجب على المسلمين ترك البدع، لأن الرسول عليه السلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد، يعني هو مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يخطب في الجمعة يقول صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. الواجب على المسلمين أن يحذروا البدع كلها سواء كانت تجانية أو غيرها، وأن يلتزموا بما شرعه الله على لسان نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب على المسلمين. كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. قال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالواجب على أهل الإسلام من الرجال والنساء طاعة الله ورسوله والحذر من البدع في الدين، بل الله كفانا سبحانه وتعالى وأتم لنا النعمة وأكمل لنا الدين، كما قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام الذي رضيه الله وأكمله لنا علينا أن نلتزم به وأن نستقيم عليه وأن نحافظ عليه وأن لا نحدث في الدين ما لم يأذن به الله، ورزق الله جميع الهداية. نعم. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة من السودان إذا كنت محتشمة بالزي الإسلامي في البيت ولا أترك الخمار عن رأسي، فهل يجوز لي أن أجلس مع أولاد عمي وأولاد خالي ونحوهم إذا كان كنا جميعا ذكورا وإناثا نجلس في مكان واحد؟ لا مانع من الجلوس مع أبناء العم وأبناء الخال ومع أهل الحارة مع الحشمة والستر والحجاب، حتى الوجه، الوجه عورة على الصحيح يجب ستره، والرأس من باب أولى يجب ستره. فإذا جلست مع قاربها من بني خال أو بني عم أو جيران في الأحاديث الطيبة الدينية والأحاديث التي لا محذور فيها مع الستر والحجاب وعدم إبداء شيء منها لا وجه ولا غيره فلا حرج في ذلك، ولا يكفي ستر الرأس بل لا بد من ستر الوجه أيضا. فينبغي أن تحتشم المرأة وتبتعد عن أسباب الفتنة لا مع بني خالها ولا مع بني عمها ولا مع غيرهم. نعم. بارك الله فيكم. أخيرا تقول هذه السائلة إذا كنت أصلي داخل البيت أو داخل الغرفة فإن سرير أختي وهي نائمة عليه يكون في جهة القبلة، أي أنني أستقبلها، فهل في هذا شيء أفيدني أفادكم الله؟ لا حرج في ذلك، يصلي الإنسان وأمامه نائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأمامه عائشة معترضة، فلا بأس بهذا، لا حرج في ذلك. نعم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من عبد الله عامل مصري الجنسية يعمل في الدرعية، يقول عملت هنا سنة كاملة ثم سافرت إلى بلدي فوجدت واحدا من إخواني مريض جاء جدا فجلست بجواره وصرفت عليه جميع ما كان معي من مال ما يقارب 3000 جنيه مصري، علما بأن لي أخواني آخران طلبت منهم مساعدتي فرفضوا، وكذلك والدي متوفى ووالدتي على قيد الحياة وتملك قطعة أرض وبعض من المال، وطلبت منها أن تساعدني فرفضت، مع العلم أن لي أولاد وزوجة وأصرف عليهم. فسؤالي، لو تركت المبلغ لأخي بدون مقابل هل علي إثم علما بأن أولادي محتاجين لهذا المبلغ؟ أفيدوني بارك الله فيكم. أما إنفاقك على أخيك المريض وعنايتك به فهذا أمر طيب ومشروع، وصلة رحم وأنت مأجور، وأبشر بالخلف والأجر من الله عز وجل. لكن إذا كان أولادك في حاجة وزوجتك في حاجة فالواجب عليك أن تبدأ فيهم وبحاجتهم، وأما أخوك المريض فعليك أنت والوالدة وإخوانك التعاون في هذا في شأنه وفي الإنفاق عليه. أما إذا كنت تستطيع أن تنفق عليه وعلى أولادك فلك الأجر، وأنت حينئذ تكون غلبتهم في الأجر وحصلت الخير العظيم. فعليك أن تنظر في الأمر، فإذا كنت تستطيع الإنفاق على أخيك المريض وعلى أولادك فافعل وأبشر بالخير، ولو تأخر إخوانك عن مساعدتك ولو تأخرت أمك كذلك يكون لك الأجر كله وأنت على خير عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوسط له في رزقه وأن ينسى له في أجل فليصل رحمه. وهذا من صلة الرحم، وأنت في هذا مشكور على عملك، وسوف يعوضك الله عما فعلت خيرا كثيرا مع صلاح النية. فاستقم وأبشر بالخير واجتهد في الإنفاق على أولادك حاجتهم وعلى أخيك حسب الطاقة والإمكان، ولو بالقرض ولو بالدين بالاستدانة من بعض المحبين، وسوف يوفل عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فأنت إذا اقترضت من بعض إخوانك أو استدنت من بعض إخوانك من أجل الإنفاق على أخيك المريض وعلى أولادك فالله سبحانه سوف يعينك ويسهل أمرك ويوفي عنك سبحانه وتعالى. فاستقم وأحسن الظن بمولاك جل وعلا، وأنفق على أخيك وعلى أولادك، وادعو الله للوالدة بالخير والتوفيق، وادعو الله لأخويك بالتوفيق والهداية، واستعين بربك في كل خير. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من أبو بكر صالح داود حسين، سوداني مقيم بمنطقة حفر الباطن بالمملكة. يقول: إذا كان الإنسان توضأ ثم شرب الدخان وصلى مباشرة